الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، معلوم يقيني متقرر لا مرية فيه أن عنوان الإسلام وكلمته التي يصير بها العبد مؤمنا بعد إذ كان كافرا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الكلمة التي أنت تؤمن بها وتحبها والتي تقولها في كل مواطن العبادة والتي تذكر الله بها والتي تسبحه سبحانه وتعالى بذكرها، لابد أن تعلم أنها من حيث صلاتها بالملة ومن حيث كونها عنوان الدين وباب الدخول إليه ليست مرادة لألفاظها وحروفها، بمعنى أن من نطقها فقد أدم عليه. لا، لابد أن تعلم أن الله أمرنا ليس بنطقها، ولكن قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن المطلوب في لا إله إلا الله هو أن تعلمها وليس أن تنطقها، وإن كان النطق جزء من المطلوب فليس هو كل المطلوب. وقد يقول قائل: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي لفظ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الحديث يثبت قضية ضمن قضايا الإسلام وضمن قضايا الدين المتعلقة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إن لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن تقف عندها وقفة طويلة جدا. هذه الوقفة المراد منها هو معرفة حقيقتها، وكذلك معرفة أين أنت من تلك الحقيقة، معرفة حقيقتها وأين أنت من تلك الحقيقة. أما معرفة حقيقتها وأنك مطالب بأن تحقق وتقيم هذه الحقيقة، فهذا هو المراد من دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، والذي يرضى به من عبده إذا أداه، بحيث يكون مراد من تعامل مع لا إله إلا الله هو بلوغ رضا الله والجنة والبعد عن سخطه والنار. سؤال: لماذا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من باب الدين ومن باب الإيمان حتى تحقق الإسلام وحتى تحقق الإيمان فيرضى عنك الرحمن فتكون من أهل الجنان؟ هذه القضية باختصار شديد جدا. وليس المراد هو أن يقال عليك في الدنيا مسلم، وهذه القضية التي أثارها الحديث، وهي الحكم بالإسلام في الدنيا. إذا صار عندنا قضيتان، الأولى وهي الأهم أن تبلغ بلا إله إلا الله رضا الله عز وجل وتنجو من سخطه وتسكن الجنة ويباعد بينك وبين النار. وأما القضية الثانية فهي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، وهي الحكم في الدنيا. وهذه مسألة. إذن هناك قضيتان: الأولى ما ينفعك عند ربك، أن تكون لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة فتقيمها بأسنانها وتقيمها بأركانها وشرائطها ومعانيها فاعلم أنه لا إله إلا الله. والقضية الثانية هي أنك في الدنيا يحكم عليك: أنت نصراني؟ لا. أنت يهودي؟ لا. أنت بوذي؟ لا. أنت ماذا؟ أنت مسلم. بعنوان ماذا؟ بعنوان ماذا أنت مسلم؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه قضية واضحة. القضية الأخرى: هل كل من وسم في الدنيا بوسم الإسلام، هل كل من وسم في الدنيا بوسم الإسلام وسمي به هل هو في الآخرة كذلك؟ الجواب لا. والدليل على هذا الجواب مشهور معلوم، وهو وجود صنف ممن وسموا بالإسلام ووصفوا به يسموا منافقين. إذن هناك قسم من الخلق نحن نسمع عنه من صغرنا، ونسمع عنه في ديننا، ونسمع عنه من وعاظنا ومعلمينا، اسمهم المنافقون، حتى جعلت سورة في القرآن بهذا الاسم. هؤلاء المنافقون هم من؟ هم الذين كان لهم في الدنيا اسم الإسلام وحكم الإسلام، ولكنهم عند محاسبتهم عند الله يوم القيامة وجد أنهم من الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ده من الذي يقول ذلك؟ ومن الذي يصنف ذلك؟ ومن الذي يفتش عن ذلك؟ هو الله وحده يعلم الخلق أن هناك قسم، هو يعلم الأقسام كلها، يعلم المؤمنين الصادقين المفلحين، ويعلم الكافرين المعاندين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ويعلم المنافقين الذين حكم عليهم في الدنيا ووصفوا ووسموا يعني علم بعلامة الإسلام، وفي الحقيقة عند الله الذي لا تخفى عليه خافية، الذي هو علام الغيوب، الذي يعلم ما في الصدور ويعلم الإخلاص من عدمه في القلوب، يعلم أنهم غير صادقين. وبالتالي ما هو موقفك من لا إله إلا الله؟ تقول أنا أقولها. لا، هذه القضايا المتعددة التي ذكرتها لك تلقي عليك بمسؤولية خطيرة، وهي إن كانت لا إله إلا الله يقولها من يقولها وهي بريئة منه ولن ينال منها شيء، بل قد ينال بسببها الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم كانوا من الكاذبين في ماذا؟ كانوا من الكاذبين في لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله قد تجعل إنسان في الدرك الأسفل من النار، ولا إله إلا الله قد تجعل الإنسان من المفلحين وفي عليين ومن ساكن الجنان بناء على ماذا؟ بناء على إقامة شروطها، العلم بها. يبقى إذن المنجي عند الله هو نطقها والتكلم بها. يا أخي احنا من أهل لا إله إلا الله، يا أخي ما احنا بنقول لا إله إلا الله، يا أخي ما احنا الحمد لله ننطق بها ليل نهار. نعم، إذن أنت من ناطقيها، إذن أنت من يتكلم بها، إذن أنت ممن ينطق بها. هذه مسألة ما لا جدال فيها، لكن هل أنت ممن مقيميها؟ هل أنت ممن حقق الأمر؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم فحققها. هذا هو السؤال، أو هذا هو الموقف الذي ينبغي أن تسأل نفسك. فتجلس مع نفسك تقول لا إله إلا الله ليس المراد نطقها، وإن كان نطقها جزء من شأنها، ولكن المراد العلم بها وتحقيق شروطها وتحقيق حقيقتها بعد العلم بها، وأنه لا ينتفع العبد يوم القيامة عند الله إلا إذا كان ممن علمها وحقق شروطها. حتى أن الرجل يكون في القبر من المسلمين فيسأل عن لا إله إلا الله، يسأل من باب السؤال عن حقيقتها وليس حركة اللسان بها، من باب السؤال عن علمها والعمل بما علمه عنها، من باب السؤال عن إقامة حقيقتها، فيكون الجواب ذهول. يقول ها ذهولا، سمعت الناس يقولونها فقلتها، أي أنه نطق مع الناطقين وذكر مع الذاكرين دون أن يعلم لها حقيقة ولا يقيم لها شرائط. إذن أنت لابد أن تسأل نفسك، هل أنت من السائرين في طريق الفوز؟ والقضية كلها متعلقة بهذه الكلمة أو بهذه العبارة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولابد أن تعلم أن القضية الكلام فيما يتعلق بحقيقتها والعلم بها موضوع تقضي فيه عمرك حتى تعلم كيف العلم بها وكيف محبتها وكيف الإخلاص فيها وكيف الصدق فيها وكيف المتابعة فيها وكيف القبول المتعلق بها، شرائط حتى تعلم في النهاية الحمد لله علمت عن لا إله إلا الله وعلمت بلا إله إلا الله علما ومحبة وصدقا وإخلاصا وقبولا وانقيادا وغير ذلك. لماذا؟ لأن هذا هو طريق النجاة. أما معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق بأنه يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنه بين ونبه جميع الخلائق إلى أن هذا الحال وهو حال الحكم على العبد ووسمه ورسمه ووسمه وعنوانه وتسميته بالإسلام بالمسلم، هذه قضية وشأنه عند الله قضية أخرى. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وكذا وكذا، فإنهم فعلوا ذلك أي الأمور الظاهرة عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذه قضية، عصموا مني أي أخذوا حكم المسلمين وسموا باسم المسلمين بناء على نطقهم بلا إله إلا الله. ثم القضية الأكبر وحسابهم على الله. انظر إلى هذه اللفظة، قد تكون تحفظ الحديث أو تسمعه أو ينبهك إليه الواعظ، لكن لا تنتبه إلى هذه اللفظة وهي وحسابهم على الله، كأنه يقول عبد الله اعلم أنني ألزمك بأن تتكلم بلا إله إلا الله لكي تكون عنوان إسلامك، ولكن اعلم أنك يوم القيامة سيكون الأمر ليس على مجرد النطق بل على إقامة الحقيقة التي إن أقمتها حسابك على الله. ولذلك قال ابن رجب في تعليقه على الحديث، قال هذا بيان من النبي إلى أنهم إن صدقوا صدقهم ربهم، وإن كذبوا فأمرهم إلى ربهم. يعني حسابهم على الله صادقين أو كاذبين. فالصادق حسابه على الله بالصدق، وجزاء الصدق، والكاذب جزاء عند الله بأنه في الدرك الأسفل من النار. وإن كان في الدنيا كان يقول أنا مسلم، وكان الناس تقول هو مسلم. فهذه مسألة هامة هامة هامة. لماذا أذكر نفسي وإياك بالذك؟ وقد يقول قائل يا عم ما احنا من لا إله إلا الله مسلمين أبا عن جد عن جدود الجدود. نعم، لكن أنا أريد أن أذكر نفسي وإياك بما ينفعنا عند ربنا، وحتى تعلم علم اليقين أن ميراث الإيمان ميراث الدين لا يقوم على الضوابط التي ينبغي أن يقوم عليها. فنحن نرس الأمر بظاهره، ولكن نحتاج إلى التواصي وإلى التفكر وإلى التدبر فيما يتعلق. كيف وإذا عرفت أن القرآن كله من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس بما فيه من صور عدة بلغت 114 سورة، وبما فيها من كلام وآيات وتفصيل وبيان، كلها متعلقة بالتفصيل الدقيق للا إله إلا الله محمد رسول الله. والقرآن نحن كثير منا يهجره، كثير منا يهجره، كثير منا ليحسن تلاوته، كثير منا إن أعطيت المصحف فيفتح أول الفاتحة فتقيده يقول الحمد لله رب العالمين، مش حتى الفاتحة ليحسنها. وإذا جاء عند سورة البقرة قال ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه. اعطي المصحف لبعض أصدقائك أو أصحابك وقل له اقرأ. فنحن هاجري للقرآن إلا من رحم الله، ونحن لا نتعلم، ونحن نرى أن الإسلام هو مجرد الكلمة. قالها لي واحد، قال أنت تدرس العقيدة لك أكثر من 30 سنة، هي العقيدة إيه غير لا إله إلا الله محمد رسول الله ودينا بنقولها؟ تقعد سنين تدرس وانت أصلا لا هي كلمة هي العقيدة كلها لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا كان مثل هذا مثل الموروث، وازداد الطين بلة، فصرنا في واقع، الواقع هذا لا يعطي لا إله إلا الله إلا كل تلبيس وطعن وتكذيب. فنجد أن الناس تشكك في الآخرة، حتى نبتت نابتة من الشباب الذين هم على الفطرة وقلوبهم غضة وحديث عهد ببلوغ يقولون نحن من الملحدين، لأن لا إله إلا الله لم تأخذ نصيبها عنده ولا عند أبيه ولا أمه. تجد أن كثيرا من الدعاء نساء ورجالا بدلا من أن يعلموك الكفر بالطاغوت والإيمان بالله يعبدوك للطاغوت، ويقولون من مات وليس في رقبته بيعة للطاغوت فقد مات ميتة جاهلية. والله يوزعون ملازم وورق بمثل هذا المعنى من سين وصاد وعين ولام، أسماء، هذه أم تميم وهذا الرسلاني وهذا الرضواني وهذا، وخذ وعد، كل ذلك يزيد الطين بلة. أنا رجل جاهل لا أعرف عن لا إله إلا الله إلا الاسم، ولا أعرف عن لا إله إلا الله إلا النطق، ثم يأتيني من يعلمني فيعلمني أنك لابد أن تقف عند هذه الحدود، وإن تكلمت بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وأن لا إله إلا الله لابد أن تعلمها وتقيم شروطها وتعلم صدقها من إخلاصها وتتحقق منك المتابعة والقبول بعدم الرد، كان الجواب بأنك خوارج أو تكفيري. يعني كلمنا في حاجة متعلقة بالتسبيح بالموت بالقبر بالعذاب عذاب القبر، كلمنا عن حاجة في الصيام، كلمنا عن حاجة في كفالة اليتيم، كل ذلك خير، لكن لو لم تقم لا إله إلا الله في قلبك وصدرك بالقدر المطلوب شرعا ضاع دينك. لا دين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن صلوا أن صوموا أن زكوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني ايه؟ يعني لا اله الا الله. فين لا اله؟ واجتنبوا الطاغوت. وفين الا الله؟ اعبدوا الله. هذه كلها. ولذلك علمك ربك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عباد الله، إن قضية وجودنا وإن حقيقة إيماننا وإن مفتاح جنتنا وإن سبيل سعادتنا وإن طريق رضا ربنا الذي يملك جنتنا ونارنا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأننا جهال لا نتعلم ذلك. خطباء الجمع صاروا يتكلمون في سيح بيح، والمحسن منهم يتكلم في العسل النحل والحيض والنفاس، أو يتكلم في الأعياد القومية، أو يتكلم في المولد في زمن المولد والإسراء في زمن الإسراء، ده لو أحسن. وبالتالي صرنا نجهل أم القضايا، نجهل أم الدين وأم الملة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يعلمنا المعلمون إياها ولا يعظون الوعاظ بها، فصرنا جهال والمعلمون يجهلوننا ويضعون على أعيننا عصابة. ثم يأتي فريق من الدعاة الموالين للطواغيت وهم أولياء له، فيعبدون أكثر ويشددون علينا. وإن أردت أن تذهب يمنة أو يسرى لتتعلم الحق حتى ولو بقلبك، بعيدا عن أي مهاترات وبعيدا عن أي انقسامات وسياسات، ولكن من باب العبودية لرب العالمين وجمع العقيدة الحق في القلوب، فإنك تجد من يقول لك اوعى، ده فكر تكفيري، ده فكر خوارج، ده كذا، هذا تشدد. أما ليه يا عم الفكر الطيب والفكر الكويس والفكر الحلو والمستحمي؟ انك انت تبقى فاهم انه ايه، ان مفيش حاجة اسمها انك لابد يكون في بيعة في رقبتك، ولابد تؤمن، ولابد تستقر الامور، والغالب ومش الغالب، وامور وقصص واختراعات بعيدا عن قال الله قال رسوله، والعلم قال الله قال رسوله، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. اسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله، وأن يقيمنا عليها، وأن يجمعنا في الدنيا عليها، وأن يحشرنا يوم القيامة عليها. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن كثيرا من الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور المسلمين للحق، وأن يجعلهم من أتباعه، وأن يورثهم الغيرة على الحرمات. إن كثيرا من الناس لا يعلمون بما هم عليه من جهل بلا إله إلا الله وحقيقته ومقتضاها، أن سب الرسول كفر بالإجماع، وأنه إذا كان في حكم الحد الشرعي، وإن كان في حكم الشريعة الغائب، فإنه يقتل وإن تاب. لماذا؟ لشدة حفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمس الملة. إن كثيرا من الناس لا يعلم أن الاستهزاء باللحية كفر، وأن الاستهزاء بالنقاب كفر، من باب أنه شعيرة من شعائر الله. بل إن كراهية الحق وكراهية شيء من الدين، كما نرى من يكرهوننا في الله وفي الرسول وفي الإسلام، وأنه رجعي، وأن الإسلام دين تخلف، وأن الإسلام يدعو إلى الردة الفنية، وأن الإسلام عائق بيننا وبين الثقافة وبين التقدم وبين الفكر المنطلق الحر كفكر الذين يرون أن الإسلام ما هو إلا خزعبلات من باب الفكر الحر، ومن باب من يرون أن المرأة كوردة من حق كل من يراها أن يشم فيها وأن يضمها. ألا ترى الزهور في أي جنان من حقك أن تقتطفها أو حتى تشمها أو حتى تضمها؟ فكر حر، كل ذلك يقيده الإسلام ويمنعه. إذن فالإسلام ردة فكرية وردة فنية وردة لانطلاق الفكر، حتى نبت من يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رجل مزواج، وأنه ضحك على العرب بتمنيهم أن هناك جنان فيها أنهار، لأنهم كانوا يعيشون في الرمال والجفاف وقلة الماء، فكان يمنيهم وكتب القرآن بيده. هذا النوع من الفكر وهذا نوع من الانطلاق. وممكن أن يكون من يقول ذلك ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس هو شمعون وليس هو بولس، إنما هو محمد وأحمد وسيد وحسن. إن غياب الأصول تجعل القلوب باردة، فعندما نجهل مثل ذلك يمكن أن يستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم في نكتة على القهوة، احنا قاعدين على القهوة ولا قاعدين في الغرزة ولا في المكتب ولا في المدرسة ولا في الجامعة ولا في الشركة، فيتندر المتندر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو يتندر بالشرع أو بالدين أو بالصلاة أو بالصيام أو بالحجاب، أو يتندر بأي شيء مما هو في دين الله عز وجل مشرع قائم كلف الله به عبادة، فتجد القهقهة والضحك. وقد أجمعوا والإجماع منقول في كتب كثيرة لا يتسع مقام الخطبة لذكرها، لكن نقله ابن سحنون من إمام من أئمة المالكية، ونقله ابن حزم الظاهري، ونقله ابن تيمية، ونقله القاضي عياض في الشفة، ونقله كثير وكثير، حتى كتب الفروع على جميع المذاهب نقلت أن الهزل بالكفر كفر، أن الهزل النكتة اللي فيها كفر، النكتة اللي فيها تبقى حلوة جهنم في البرد استهزاء، لأن الله ما ذكر عباده بجهنم ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، وأنت تسخر بذلك. وغير ذلك من الأمور التي تقع في مجتمعنا وبين شبابنا وشاباتنا وبين رجالنا ونسائنا، ونسمع ذلك في التمثيليات أو في الأفلام أو على المقالات أو في البرامج المحادثات، وقلوبنا باردة في السب والاستهزاء والطعن والاستخفاف. حتى أفتت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله وقته أن من قال لأحد يا دأن وكان يريد بذلك الاستهزاء كفر. يا دأن، تخيل، المراد هو ليس تدريس المسألة، إنما هو إعلامك أن لا إله إلا الله على البحك، وأنها يمكن أن تضيع منك إن لم تكن من أهل الحفاظ عليها. عبد الله، عندما يكون لديك مبلغ من المال ذو قيمة وأنت تضعه في دولاب البيت، في دولاب حجرة النوم، وتغلق عليه بالمفتاح، دائما عينك عليه، الأولاد راحوا عنده خدوا منه حاجة، في حد يعرف مكانه لئلا يأتي البيت وتتسلق البيت في غيابك، دائما عينك عليه، له قيمة في قلبك. والمال له قيمة، له قوام، لأن المال قوام الحياة، اهتمامك به وخوفك عليه وحرصك أن يضيع حسنة ليست سيئة، ولكن هذه الحسنة عندما تكون مفقودة في حق الدين فلا تخاف على دينك أن يضيع، ولا تخاف على لا إله إلا الله أن يسرقها منك سارق، سواء شيطان إنس أو جن، كما قال ربنا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويقول تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فتنبه، وتدبر. نزل قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس رضي الله عنه رجل أجس الصوت كده ضخم، صوته قلقة ضخم، فلما نزلت الآية حبس نفسه في بيته وقال: حبط عملي، أنا كفرت، أنا كده كفرت من نفسه من شدة خوفه على لا إله إلا الله. فوجد الآية تقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فارتجف وحبس نفسه أياما حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأعلموه بأمره فدعاه وقال له: لست منهم. ولم يطمئن حتى طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندما تقول لأحد هذا سب، هذا استهزاء، هذا طعن في الدين، هذا طعن في الرسول، يا رجل يا مسلم، يا رجل يا من أنت من أهل لا إله إلا الله، اتق الله في ربك، اتق الله في دينك، اتق الله في لا إله إلا الله، يكون الجواب مر المر، يكون الجواب مر المر. لماذا؟ لأنك في واقع البضاعة الرائجة فيه الصد عن سبيل الله، أنت في واقع أروج ما في تعبيد الناس للطواغيت، فلا بد أن تنتبه لدينك. أنا لا يهمني أي أحد إلا أن أكون أنا وأنت على عقيدة في القلب تنجينا عند الله، لأن هذا هو آخر الأمر، هو آخر الأمر. المفروض أنك عندما ترى منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع في قلبه. وهذا آخر الإيمان، آخر حدود الإيمان، كما في الحديث الآخر: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن أنا أريد أن نقف على الحد الأدنى، آخر محطة، آخر شرط، آخر حرف، وهو ما تعتقده بقلبك. قد تعجز عن العمل، قد تعجز عن القول، لكن إن عجزت عما في القلب الذي لا يملكه إلا الرب، الذي لا يعلم ما فيه إلا الرب، فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن ضياع دينك، حدث ولا حرج على أنك ذهبت هباء، هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم على التقى والإيمان. أنا ما أذكر نفسي وإياك والله إلا محبة لك وإخلاصا في الدعوة لك والقيام بالمسؤولية التي كلفنا الله بها، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قد يكون وراء ذلك تبعات، لكن لا ينجي ولا يملك الضر ولا النفع ولا الموت ولا الحياة ولا الجنة ولا النار ولا السعادة ولا الشقاء إلا واحد أحد، فرد صمد سبحانه وتعالى جل في علاه. نسأله عز وجل أن يكفينا وأن يجعلنا في كفايته وأن يجعلنا في رعايته سبحانه وتعالى، إذ أنه لا يكون في الكون إلا ما عفا إلا ما أراد، حيث قال: ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن كله راجع إلى مشيئته. فتمسك بدينك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. ثم إننا إلى موت، أنا بيني وبين القبر قد يكون أقل من شبر، فلا ينبغي أبدا أن نؤمل في الدنيا، بل تأمل فيما عند الله، أمل في رضاه وجنته، أمل في العافية من سخطه وناره. إن الله عز وجل لما حدثنا عن النار حدثنا عن بعض شأنها، لأنه يكفي لمن أراد أن يتعظ. ولما حدثنا عن الجنة حدثنا ببعض شأنها، لأنها تكفي لمن اشتاق لها. فإن القدر الذي علمنا الله إياه عن النار يكفي زجارا لمن علمه، ويكفي فرارا، حتى قال من قال من السلف: عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من طالب الجنان ومن أهلها، ويجعلنا وإياكم ممن نجاهم من النار. اكتبنا عندك في السعداء ولا تكتبنا في الأشقياء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم علمناها يا رب العالمين، اللهم اهدنا لشروطها وأقمنا عليها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا. قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ومن كان فينا من أهل الشر فرده عن شره يا رب العالمين، فناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين. ولا يفوتني أن أذكر إخواني وأحبابي في الله بالتبرع للمستشفى التي حدثتكم في مرة سابقة بأنها فيها ما يتعلق بأشعة القلب وحضانات الأطفال المبتسرين وغير ذلك. فلا تحرموا أنفسكم ودووا مرضاكم بالصدقات، واعلموا تماما أن ما تنفقونه فإن الله يخلفه. اللهم يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.